لو شخص شرب الخمر تمام أيوة. ثم فاق بعد 4 ساعات هل يسن له الغسل ولا يجب ولا ما يسن ولا يجب؟ ها على قول مؤلف ايش؟ على قول مصنف يسن قياسا على قياسا على المغمى عليه والمجنون. نعم والراجح انه ما يسن كذا. ومثله لو شخص أعطي بنج ثم أدخل عملية ثم بعد العملية فاق وراد أن يصلي، هل نقول يسن أو يجب الغسل؟ قل لا يسن ولا يجب، لكن اغتسلت فلا بأس، سنة إن اغتسلت، ولا لا يجب، ولو ما اغتسلت ما عليك شيء. واضح؟ يقول هل يجوز تأخير الغسل من الجنابة دون سبب؟ في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب وراد أن ينام يتوضأ، شوف والنوم وقت طويل، وكان وسلم يؤخر أحيانا الغسل من الجنابة، لكن الأفضل للإنسان يبادر لذلك، لكن يجب أن يتوضأ من أراد أن ينام وهو عليه جنابة أن يتوضأ. يعني شخص عليه جنابة وينام لا نقول توضأ إذا لم ترد الغسل. طيب يا شيخ نايف، لماذا نقول له لولا المبادرة بالغسل؟ ليه المسلم على طهارة؟ طيب غيره أين إليه؟ يمنع من عدة عبادات من تلاوة القرآن والنوافل. نعم صحيح. يقول هل يدخل في هذا الغسل من يقع له حادث ويدخل في غيبوبة؟ ونفس الغيبوبة هي الإغماء. يقول هل يجوز المؤذن أن يؤذن وهو على جنابه؟ ايش تقول محمد؟ المؤذن يؤذن عليه جنابه، ها يجوز ليه؟ إيه لأنها خارج عن ذكر المصنف. طيب ليش يجوز؟ ها إيه غير محذور، بس أعطني كذا ليش؟ يعني ما وردنا هي نعم، لكن ها أيوة، لأن الأذان نداء، إذا شخص أراد يقول الناس تعالوا يتوضأ لا، الأذان يقول حي على الصلاة حي نداء، فما يلزم فيه الوضوء. يقول هناك غسل مسنون كالجمعة ويوم التراويح، فالفرق بين اللي ذكر المؤلف بين هذه الأمور نفسها، بس المؤلف اختصر ما ذكر جميع ما يسن له الغسل، لأن المقصود ما يجب فيه الغسل وأشار إلى ما يسن فيه، ولا يوم الجمعة يسن كذلك. يقول شخص نام عليه جنابة واكتفى بالوضوء قبل النوم، عندما استيقظ نسي أنه على جنابة وصلى، وبعد الصلاة تذكر أنه على جنابة، هل تجزأ أم يغتسل ويصلي؟ يقول ما حكم قراءة الأذكار التي فيها قرآن للجنوب؟ إذا كانت نص للقرآن ما يجوز، مثلا لو رأى شخص ينام ويريد أن يقرأ المعوذات، آية الكرسي ما يقرأها، لكن المعوذات يعني دعاء، يعني لا تقول قل أعوذ برب الفلق، وإنما قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر، حتى لا تكون سورة وتنوي بها الدعاء، أعوذ برب الناس ملك الناس. أما آية الكرسي لا، لا أتكلم بذلك، حتى لا توضأ لازم يغتسل، لأن أكثر ما يتسلط الشيطان عياذ بالله على لا المسلم وهو جنوب. نعم يقول هل يجوز قراءة القرآن بالجوال والشخص مجنب؟ لا، الجنب ما يجوز قراءة القرآن أبدا، حتى الحفظ ما يجوز. لذلك لأهمية غسل الجنابة كان معروفا عند الجاهلية من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، حتى هو مشرك ويطوف على الأصنام إذا أتى الغسل يغتسل. يقول هل الغسل يتعدد بتعدد سببه؟ لا، من وجبت عليه عدة أغسال يكفيه غسل واحد. مثل ماذا؟ غسل ميتا، أيوة، وجنوب، ويريد الجمعة، أي نعم، هذا يكفي غسل واحد. يقول حكم أخذ المحكم أجر على تحكيمه. في الغالب أن المحكم يأخذ أجر من الطرفين فيضعف عن الحكم ويخشى أن يغضب هذا دون هذا. وسبق لكم أنه لا يجوز أخذ الأجرة في القضاء ومنه التحكيم. التحكيم نوع من القضاء، أو هو قضاء أصلا لكنه متبرع من القضاء، إما أن يحتسب أو يخدم بيت المال. يقول هل يحرم أيضا أخذ أجرة على الصلح؟ الصلح قضاء. ولو أن شخصا أعطى عاملا مبلغ أو هدية أو عامل نظافة حتى ينظف عتبة بيته، هل هذا من رشوة؟ شوف، الأجير لا يجوز أن يعطى أجرة من غيره. يعني لو طبيب عمل لك عملية ما تعطيه مبلغ، خلاص أجير حتى لا تفسده على من استأجره، تدعو له، تثني عليه، نعم، لكن تعطيه هدية، تعطي شيء؟ لا. كذلك موظف لو أنهى لك أي عمل ما تعطيه ما دام أنها أجير. كذلك شخص يعمل في مطعم أو غيره ما تعطيه حتى لا تفسد على أجير، لكن ما سميها رشوة، ما تعطيها أجير. يقول ما هي الأمور التي يجوز أن يأخذ القاضي والتي لا يجوز أن يأخذها؟ لا يجوز القاضي إلا أن يأخذ الرزق فقط، المال اللي يصرف له من بيت المال فقط، أو هدية من آخر صديق له ولا عنده خصومات ومن قبل أن يتولى القضاء بينهما هدايا، ما في بس، ما عداها لا. يقول هل يجوز أخذ الأجرة للإمام المؤذن والخادم وصاحب المسجد علم بأن المسجد غير حكومي على نفقة شخص؟ الرزق أقرب ما يقال عنه، يعني حتى بس نفهم العبارة وش معنى الرزق، أقرب ما يقال له هدية، أي هبة. يعني يأتي صاحب المسجد أو الجماعة يعطون الإمام مثلا مبلغ من المال، يعطونه رز، يعطونه شاهي، أي نعم، هذا. كذلك الرزق عطية من الإمام للقاضي. لو عندنا بيت المال موظف في مثلا الزراعة وموظف في جهة دينية مثل قضاء، نقول عطيته للقاضي هدية اللي هي رزق، وعطيته لمن يعمل في الزراعة أجره.